من علامات المحبة الغيرة للمحبوب وعليه. لا أتصور حبا بلا غيرة. إذا رحلت الغيرة رحل الحب تبعا لها. والغيرة هي أنفة أن يشاركني في محبوبي أحد، وهي نار وتوهج يخرج من القلب حال ذكر المحبوب. أنانية التفرد بالمحبوب، هذا هو أصل الغيرة، أن تغار له وعليه. إن هلال بن أمية الواقفي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال: يا رسول الله، وجدت رجلا مع امرأتي، ولم يكن نزل حد الملاعنة بين الرجل وامرأته، وكان الرجل إذا رمى امرأته أو غيرها بالزنا فرض عليه أن يأتي بأربعة شهداء وإلا جلد. فجاء هلال بن أمية الواقفي وقال: يا رسول الله، وجدت رجلا مع امرأتي. قال: يا هلال، أربعة شهداء أو حد في ظهرك. فحينئذ انتفض سعد بن عبادة سيد الخزرج وقال: يا رسول الله، أدعه يتفقدها وألتمس له أربعة شهداء؟ والله ما أعطيني إلا السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للخزرج: انظروا ما يقول سيدكم، يستنكر عليه لأنه يعارض آية في كتاب الله عز وجل. فقالوا: يا رسول الله، اعذره، فوالله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، وما طلق امرأة فجرأ أحدنا أن يتزوجها بعده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله أنا أغير من سعد، والله أغير مني. لذلك حرم الفواحش، الله أغير مني، لذلك حرم الفواحش. الغيرة له وعليه أن تنتهك حدوده وأن يعتدى عليه، هي دي ثمار المحبة. لقد بكيت كمدا وحزنا هذا الأسبوع من هذا المنظر الذي رأيته، يصور اليهود الرسول صلى الله عليه وسلم على صورة خنزير ويكتب عليه اسمه الصريح ويدوس القرآن برجليه. إنهم يخاطبون أمة ميتة. أول شيء خطر على بالي: هل لهذا الرسول في الدنيا العريضة مؤمنون به؟ أول سؤال خطر على بالي. بكيت كمدا، وإنما يبكي الحر من القهر. قاتل الله السياسة التي لا تخضع للدين. بأي وجه يجلس المفاوض مع اليهود؟ يتفاوض على ماذا؟ قطعة أرض؟ ما بقي بعد الذي حدث شيء؟ هو سماء بالنسبة لكل شيء. إن احتلال اليهود لأرضنا وأخذهم شبرا شبرا لأهون عند الله عز وجل ورسوله وعباده المؤمنين من سب الله ورسوله. لماذا سب؟ على أي شيء يتفاوضون؟ أرض ما قيمتها؟ ما قيمة الأرض؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. بغير هذه العلامات، بغير هذه الرتب، لا يحل لنا أن نرث الأرض. ماذا نفعل بالأرض؟ وما قيمتها؟ لو أن رجلا عربيا جاهليا لا يدين بدين، كافر بالله العظيم، حدث له عسر هذا لانتفض ولرده أنفة وحياء وكبرا. الفن الزماني شاعر جاهلي قال في حرب البتوت أبياتا صارت كل مطار، واختارها أبو تمام وأودعها القطعة الثانية في ديوان الحماسة. يقول: فصحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان، عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كان. فلما صرح الشر فأمسى وهو عريان، ولم يبق سوى العدوان، زناهم كما دان. مشينا مشية الليل غدا والليل غضبان، بضرب فيه توهين وتخضيع وإقران، وطعن غدا والليل مدان. وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان. أبيات صارت كل مطار، وتأمل البيتين الأخيرين. وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان، ولا يرد حليم، ويضرب المرة الثانية ولا يرد حليم، والثالثة والرابعة والعاشرة ولا حليم. لا، هذا ليس بحلم، هذا استكانة وإذعان وضعف. وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان. فإذا فتحت مرة ومرة ومرة ولم تجد مكانا لهذا الإحسان، فما بقي إلا الشر، وفي الشر نجاة حين لا يجيك إحسان. لا زالوا حتى الآن يقولون مصرين على السلام. أي سلام؟ قال الدعاء وبحثوا، بحت أصواتهم وجفت حلوقهم، أن اليهود لا عهد لهم، لأنهم يستقون كلامهم من كتاب الله عز وجل، وكل الشواهد تؤكد ذلك. ومع ذلك يقولك محاولة استئناف المفاوضات لاستعادة الثقة. الثقة بمن؟ بالذي يصور النبي صلى الله عليه وسلم على صورة خنزير، يطع القرآن بقدميه، هذا الذي جرى لا يجبره إلا الدم، ليس له علاج إلا الدم. وما وصل اليهود إلى هذا إلا بعدما علموا يقينا أن هذه الأمة ماتت، وأنه ليس هناك أحد يتخذ لها قرارها. كذب كلهم، الذين يزعمون أن قرارهم بأيديهم لا يستطيعون شيئا، وكلنا يعرف هذه الحقيقة. سورة خنزير، 1,000,000,000 رجل ينتسب إليه، 1,000,000,000 على عجرهم وبجرهم، لكن كلهم مجمع على تعظيمه صلى الله عليه وسلم وعلى توقيره ولو بالدعوة الكاذبة. أين الموالد التي تقام كل سنة في محبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين الذين تصدقون بمحبته في الموالد ونحن في شهر ربيع؟ وبعد 10 أيام ستسمع الموالد والجحافل والمساجد مليانة والسرادقات مليانة، كله بيدعي. وقد أهين وصور بأخس دابة على وجه الأرض، فما هو رد الفعل؟ إن ساب النبي صلى الله عليه وسلم حده القتل ولو تاب، ولو أظهر التوبة رعاية لجناز النبي صلى الله عليه وسلم. ولأننا لو تركنا الساب يقول تب ويرجع يتب يقول تب، لاستهانوا بجناز النبي عليه الصلاة والسلام. فلو تاب يقتل، حتى لو تاب.